أقبلت أقبلت في ظلالة زرقاء لا زوردية لا زوردية كلون السماء فتأملت في الغلالة ألقى قمر الصيف في ليلة الشتاء قتلتني قتلتني قتلتني قتلتني قتلتني قتلتني قتلتني بخنجر العشق قتلتني بخنجر العشق فألقتني طريحا فألقتني طريحا فألقتني طريحا ضرجا بدمائي ثم ثم نادت نادت على الطريق وقالت يا من يا من يا من يا من يا يا من يصلي على قتيل الهوى خوف خوف يسد الناظرين يبعث الحب الدفين خوف يسد الناظرين يبعث الحب الدفين خوف يسد الناظرين يبعث الحب الدفين خوف يسد الناظرين يبعث الحب الدفين ومحبوبي دعاني باهتمام اعذروني في الهوى يا اهل الملام والسباب نضرح وربي قد بلاني بالسهام لو حصل مره ومحبوبي دعاني باهتمام انسى روحي والانين والهوى والهوى عندي يمين. ما كفاك صرت أنا مضنا طعين في غرامي مستكين صرت أنا مضنا طعين في غرامي مستكين ما كفاك السنين والعين والخيال يمضي واستنى رضاكم يا ظني ما كفاكم يا حبايب ما من سنين والعين تتمنى لقاكم من سنين والخيال يمضي واستنى رضاكم يا ظني ما كفاكم يا حبايب ما كفاكم بعد الموت. عهد المضى زمان شاغل القلب يوم كان الهنا عبدا لنا لا تلوموني لنا الله لنا الله يا ثاني من الشوق حالي الجيد ولا معانو زين الخد حالي الجدر عبو حالي الجيد ولا ما عنون زي الخد زي الخد زي الخد ناحل العود أنا صبري معاه قد تبدل وأنا صابر سنة كل المنى يوم تنصوني ناحل العود أنا صبري معاه قد تبدل وأنا صابر سنة كل المنى يوم تنصوني لأن الله لأن الله يا خالي من السوق من السوق وأنا المولع على ناري بعد المود والمحب صرت تنسونا الضواير خفية وعبرت انت عن راعي ولا عجب بي الأحبة والصحابة ومن يغتر ومن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب ومن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب Hey. أم بحنان الليل العود سلام. يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا الشوق الشوق الشوق غمار الشوق غمار. Oh, في ضحكته لحن الغرام الضروبي في ضحكته لحن الغرام الضروبي عن مسمعي دائم على البعد Yeah. نشهد ان الفراق من عظيم البلاوي برحدا نصيبك يا العيون الشرقية كلمي يا الليلي من الصوت الكلاوي جرحت قلبي والخطوط الريدية جرحت قلبي Yeah. والحضور الريبية جرحت.